Book 2 91 Subordonné avec que 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Le temps sera probablement meilleur demain. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. D'où le savez-vous? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ J'espère qu'il sera meilleur. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Il viendra certainement. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Est-ce que c'est sûr? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Je sais qu'il viendra. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Il appellera certainement. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Vraiment? حقا؟ حقا؟ Je crois qu'il appellera. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Le vin est probablement vieux. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. En êtes-vous certain? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Je suppose qu'il est vieux. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Notre chef est beau. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Vous trouvez? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Je trouve même qu'il est très beau. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Le chef a certainement une amie. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Le croyez-vous vraiment? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ C'est bien possible qu'il ait une amie. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.